وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الله خير أما يشركون صدق الله.